بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية في المجلد الخامس صفحة 42: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل عما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا، فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر. كان يجول بس أنها معدلينها يحول. نعم، كله ماشي، يجول ويزول، ويمكن يحول، حتى المعنى يحول أشمل من يجول، لأنه ما دام قال يحول فاللي يقابل يحول قصد يزول. ولا يقال عن في تعظيم الله عز وجل لا يحول ولا يزول، لا يتحول من حال إلى حال ولا يشمله الفناء سبحانه. وعلى حال، عشان بس نربط هذا الكلام، في كلام جيد وبيستمر أيضا في هذا التأصيل العظيم، هو هذا الكلام كما عرفتم هو لتفنيد شبهات الجهمية ومن سلك سبيله. شبهات الجهمية أصلا تقوم على النزعة الفلسفية التي سبق الكلام عنها مرات، لكن استصحابها عندما يأتي لها مناسبة مهم جدا. الجهمية هم امتداد الفلاسفة، بل هم حقيقة هم الفلاسفة، الجهمية الكبار فلاسفة، لكنهم سموا جهمية بالنسبة لرجل وهو الجهم بن صفوان، وإلا فهم مبدأهم ومنهاجهم منهاج الفلاسفة، لا يختلفون بشيء إلا في بعض التفصيلات كعادة المتخرصين في كل أمر غيبي، يتفقون في الأصول والإجمال ويختلفون على التفاصيل. فالجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، ويرون وجود الله عز وجل وجودا صوريا ذهنيا لا حقيقة له، وهو ما سبق وصفه بالتجريد، تجريد الله من وجود الحقيقي. ومن هنا اختلفوا في مسألة وجود الله، واتفقوا على يعني هل هو روح تحرك الكون أو هو عقل أو هو قوة إلى آخره، يتخبطون. وهذا معنى قول عز وجل قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، فهم يتخبطون في يعني تخرصات، لكنهم يتفقون على تجريد بل نفي صفات الله عز وجل وأسمائه ونفي حقيقة وجوده، فهم لا يرون لله وجودا ذاتيا حقيقيا. ومن هنا يرون أنه ما دام وجوده ذهني أو عقلي أو روحي فهو لا يقبل الأسماء والصفات بزعمهم، وإلا فالحقيقة حتى على يعني البدهية العقلية إذا أقروا بوجود لله، سواء أثبتوا الذات والأسماء والصفات أو نفوها، فإن الإقرار بالوجود يستلزم الصفات بالضرورة. إذا قالوا إن الله موجود، لكن أي نعم، فمجرد الوجود، مجرد الإقرار بالوجود يثبت لله صفة الوجود واسم الموجود، فلماذا إذن قطعوا بقية الصفات؟ نعم، وهم قالوا واجب الوجود هذا وصف لله، مع أنه هذا وصف فلسفي ما يعني يستقيم مع الفطرة السليمة، لكن سموه واجب لازم الوجود. فمن هنا هذا التناقض، لكن يهمنا إنه هذا الكلام الذي ورد وسيرد هو في الرد على النزعة الفلسفية عند الجهمية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين الذين إما أنكروا لله الأسماء والصفات وهم غلاة الجهمية اللي هم فلاسفة، أو أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء على نحو فلسفي أيضا كما هو عند المعتزلة، أو الذين أثبتوا لله بعض الصفات ونفوا بعضها أو أولوا بعضها، كلهم الرد عليهم واحد، وهو ما سيتكلم عنه وبدأنا فيه قبل قليل. نعم، هل نقول أنه مثلا يرد على يناظر أهل البدعة؟ موضوع هذا جديد أبو إبراهيم، كان موضوع الساعة، وهذا قد تقدر أي الرد على أهل الأهواء والبدع والافتراق، الرد عليهم ينبغي أن تحقق فيه القاعدة الكبرى، وهو التأكد من تحقق المصلحة وعدم وجود مفاسد عظمى، ثم تأتي شروط أخرى، الجدارة والأهلية والعمق والمقدرة العقلية زيادة على المقدرة الشرعية، لأنه كثير من طلاب العلم قديما وحديثا الذين ما مارسوا الحوار لا يجيدونه، وإن كانوا تجدهم عندما ينشئون كلاما في قضايا الدين والفقه في الدين يعجبونك ويكون لهم إسهام طيب، لكن الحوار يحتاج إلى قدرات أخرى إضافية، يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى إعداد، وهذه يعني ضعيفة جدا في طلاب العلم اليوم، وهذا هو سر يعني اعتذار السلف عن كثير من الحوارات، لأنهم يرون أن الشبهات التي يثيرها أهل الأهواء تقع في قلوب السامعين ولا تخرج، لأن السامعين حتى وإن كان الراد من أهل السنة قوي فأكثر السامعين لا يستوعبون الحجة القوية، ما يستوعبونها وإن كانت قوية، فلذلك أنا أرى أنه الانهماك في الحوارات بالطريقة التي تجري الآن ولا تتوفر فيها فعلا صفات الحوار، الأولى التورع عنها والكف، ولو لي من الأمر شيء لمنعت كثير ممن حاوروا أهل الأهواء والبدع من الحوار، مع احترامي لهم ليس هذا تقليل من شأنهم. نعم، صد الذريعة والفتنة. نعم، تحتاج إلى ركنين أشرت إليهم يا شيخ، هي قضية الجانب العلمي، وهذه قد تكون موجودة عند كثير من مشايخ وطلاب العلم، لكن يفتقدون إلى الجانب الفن المهاري في الحوار اللي هو يعني إفحام الخصم ووضع الحجج يعني العراقيل الأمام، هي كلها داخل ضمن هنا فن الحوار، هذا ما يجيده قد إلا قليل من مشايخ وطلاب العلم، حين قد ما ينفعه العلمية هذه، وأخلاقية الحوار أيضا، أخلاقية الحوار، نعم، لا بل يضر أحيانا أكثر ما ينفع، ثم إنه يعني نصر الحق ليس موقوف على الحوار، بعض الناس يظن إذا ما حاورنا كأنه الحق عليه خطر، أبدا، الحق علينا الخطر علينا نحن، الحق ثابت وسيبقى ثابت، والله عز وجل تكفل بحفظ دينه إلى قيام الساعة، وبقاء طائفة على الحق لا يضرهم، بقاء طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا عدل لن تقوم الساعة، هذه ثوابت، فإذا استشعرناها يجب أنه لا يستفزنا الخصوم، فعلى حال هذه مسألة لعله تأتي لها مناسبة يعني أنسب من هذه نتكلم عنها، لسيما أنه أصبحت الآن بلوى العصر وتسببت في إحراج السنة والجماعة وإحراج أهل الحق، وهذه من الابتلاء اللي يجب أن يتجاوزوه بشيء من الحكمة والرفق. نعم، الشيخ العبارة الأخيرة فيها قلق، بس ما أدري إيش اللي السطر الأخيرة هذا يعني فيها شوي ركاكة العبارة، يعني السطر الأخير صفة أصغر خلقي لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، ولا يرى له سمع وبصر، مثل أصغر الخلق كالذبابة والنملة الصغيرة،

فما وصف الله من نفسه وسماه على رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا تجحد ما وصف لا تجحد ما وصف ولا أو لا نجحد مفترض عندك لا تجحد هنا موجود عندي لا تجحد السياق ولا نتكلف ولا تقول لا تجحد ولا تتكلف لا تجحد ما وصف ولا تتكلف لأنه هنا لا بد أن نوحد الثنتين لكن جت عندي ولا نتكلف فقصدي أنه إما نقول لا تجحد ولا تتكلف أو نقول لا نجحد ولا نتكلف لا تجحد ما وصف ولا تتكلف مع معرفة ما لم يصف يجوز لا تجحد ما وصف نعم لا تجحد ما وصف وصف الله فما وصف الله من نفسه وسماه رسوله ثم قال لا تجحد ما وصف يعني وصف الله ولا تتكلف معرفة ما لم يصف ماشي صحيح يعني إما هذه أو تلك تضطرد يعني طيب هنا تنبيه مهم جدا لأنه نحتاجه في كل ما ذكر أئمة السنة عن ما قال به النبي ما جاء عن الله تعالى في كتابه وما قال به رسوله صلى الله عليه وسلم في صفات الله وأفعاله هو أنه بالاستقراء ثبت أن العرب الذين تلقوا القرآن سواء من المسلمين أو الكفار لم يستشكلوا في إيراد أسماء الله وصفاته وأفعاله في القرآن والسنة مع أنهم حريصين على الشغب المنافقون والمشركون حريصين على الشغب وعلى إثارة شبهة حتى ولو بتكلف لكن نظرهم إلى أنهم يفقهون العربية هم العرب الأقحاح لم يكن لهم استشكال ولا إثارة لا إثارة من الكفار ولا استشكال من المسلمين وليقول قائل إنه المسلمون كانوا يحترمون كلام الله ويعظمونه ويعظمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما يتهيبون السؤال عما ورد من صفات الله وأسمائه في القرآن والسنة نقول الخصوم هنا الخصوم حينما يجدون أي ذريعة للاستشكال يثيرونها وأعظم ذريعة ممكن لهم ما يتعلق بالله عز وجل وهم يؤمنون بالله الإيمان المجمل هذا دليل على أن فقههم للعربية جعلهم يدركون المعاني العامة لصفات الله عز وجل الواردة للكتاب والسنة وأنه ما جاء التأويل إلا بعد العجمة وبعد أن ضعفت العربية ضعفت العربية في عهد التابعين في عهد متأخر الصحابة عهد التابعين عندما اختلط الأمة العربية بالشعوب العربية بالشعوب المسلمة الجديدة فضعفت العربية وقل فقهها إلى اليوم ولذلك يعني من الثوابت عند أهل السنة أن من أعظم أسباب وقوع البدع والافتراق العجمة وجود العجمة وهذا له أدلة كثيرة جدا والعجمة حتى في العرب يعني انقطعوا عن فقه العربية ولذلك تجد تأويلاتهم وهم عرب يتكلمون العربية الأجيال التي جاءت فيما بعد تأويلاتهم لا تستساغ عند أهل اللغة المتخصصين وحاول بعض أهل الكلام أن ينتزع من علماء اللغة ما يوافق أهواءهم عجزوا لأنه ما يقدر يجاريهم لفقه العربية ليهتم بالعربية يفقهها وتعرفون أحيانا تنقلب المعاني بسبب وجود اللهجات والعجمة وأيضا ما يمكن يسمى يعني عدم إتقان العربية بأي حال وربما هذا يذكرنا بما سبق ذكره أنه أسباب وضع العربية كثيرة أدرك السلف أن الناس بعدوا عن فقه الدين فوضعوا قواعد العربية لكن يقال من الأسباب ما كان أظنه عند واضع النحو أو أحد المهتمين بالنحو العربي كان راكب في دابة وراءه بنته الصغيرة راكبة معه في عطشا شديدا، فقالت عطشت يا أبي، المفروض ماذا تقول؟ أيوة، قال لا ما عطشت. هي تظن يصرفها يعني بمش، قالت مرتين والثالثة التفت وإذا هي ماتت من العطش، فأدرك أنها تقول عطشت، لكن أثرت عليه العجمة، فكان هذا من أسباب وضع اللغة العربية. نعم، أنا ما أستبعد أن هذه كلها أسباب تواردت، اللي هو قصة البنت وقصة ما عند علي بن أبي طالب وقصة نعم، ترى هذا بعض الناس يعني هذه مسألة منهجية تستفيدون منها أنتم باحثون إن شاء الله، إنه دائما الواحد إذا درس عندنا ضيق في أحدية، عندنا ضيق أحدية في دراسة الأمور والظواهر في جميع أحوالنا، والسبب إنه ما عندنا سعة أفق. يعني إذا عالجت مسألة من المسائل وأردت أن تتطرق لأسبابها، حتى الأحداث المعاصرة الكبرى الآن لا تقف عند سبب، تجتمع الأسباب، وقد يكون ترتيب الأسباب عند المختلفين نعم هذا هو الأعظم وهذا هو الأقل، هذا وارد، لكن المشكلة عندنا وهذه مين موجود عند السلافين، السلاف عندهم سعة أفق، والسبب طغيان التخصص على الأفراد، تجد واحد تخصص في شيء ويتعمق فيه إلى حد الوسواس ويجزئ كل شيء ورأيه هو الرأي الأول ويفند آراء الآخرين مع أنها لها وجه من الوجوه، فأرجو أن تتنبهوا لهذا. نعم، اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. نعم، بس هنا العبارة يعني دقيقة، فهي مفهومة هذه إيه؟ يعني بعض شيوع التأويل وإنكار الإثبات عند كثير من أفراد الأمة صار أهل الحق يستحون يذكرون الحق يعني إيه، وهذا طبعا فيه ميزان، ما نقول إنه الواحد يتهور، لكن يهمنا أن الإنسان يعرض الحق بأسلوب مناسب وبحكمة ويحتاط. يعني شوفوا مثلا نموذج لهذا رد ابن خزيمة في كتاب التوحيد على أهل الأهواء المخالفين في الصفات، يعطيك منهج للاحتياط عندما ترد تقرر الحق وتخشى أن الناس يكون عندهم ردة فعل في هذا الحق. فيعني إذا استصحبت هذا من المنهج فكل مقال له أو كل مقام له أسلوب، وهنا الآن عندنا شيء من ما أسميه بالحمق عند بعض المنتسبين للسنة، وهو أنه إذا أراد أن يثبت حق لا يتحرى الأسلوب الذي يقبل فيه الناس الحق، كان يريد هذا الحق وأنتم افعلوا ما تشاءون، لا هذا مو مناسب أنك عندما مثلا وهو موضوعنا الآن وتجد في مجلس المجالس أهل تأويل، وهذا الآن بدأنا نخالط الناس ونحادثهم هؤلاء أهل التأويل والتعطيل، وليس من الحكمة أن تعرض الحق كما تعرضه على أهله، أهله قابلون ويقبلونه، لكن إذا كنت تعرض الحق على من لم يقبله لتأول أو شبهات فعرضه بأسلوب ومدخل مناسب، وهذا الذي يفتقر إليه كثير من طلاب العلم والدعاة. نعم، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها فمثل إنكار ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلفك ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. نعم، فما مرض من ذكر هذا وتسميته من تسمية الرب، ما مرض قلب مسلم. في العبارات فيها عسر، ولذلك نحاول أن نسند إلى أحدكم ترتيبها كقواعد. هذه قواعد عظيمة جدا جدا عظيمة، لكن قبلنا أكملها العبارة عشان أذكر. نعم، هذه إذا قعدت سهلت ستكون عبارة عن يعني قواعد عظيمة في أسماء الله عز وجل وموقف المخالفين. قبل يعني نستمر في القراءة، أحب أن ننبه إلى أمر هو أكبر من يكون خاطرة، أكبر من يكون خاطرة، هو منهج، هو عبارة عن قواعد، هو أصول. وهذا يتضح قبل ذكر هذا المنهج، يتضح بالإشارة إلى أسلوب السلف إلى هذا المنهج. السلف إذا تكلموا في صفات الله عز وجل يكثرون من عبارات التعظيم والإجلال وإدخال معاني صفات الله في قلب القارئ والاحتياط، فيقولون الله عز وجل، الله سبحانه، بينما تجد المخالفين لهم غالبا بل إلا النادر، احتاط لذمتي ولا أنا ما قرأت من المخالفين لأهل السنة والجماعة في كتبهم من تجد عنده في ثنايا كلامه تعظيم لله، يصفون الله عز وجل كما يصفون الآلة. نعم، ما تحس بتعظيم قدر الله، الاستيحاش من يعني القول على الله إلى آخره، تحس إنه يعني كلام أهل السلف في الله عز وجل في صفاته في أسمائه فيه في ثناياه التعظيم، في ثناياه الإجلال، في ثناياه ذكر لوازم الصفات اللوازم العظيمة التي يعني تحيا بها القلوب. بينما تجد المتكلمين وها كتبه موجودة جافة إلى حد أنه كثيرا ما يسيئون الأدب مع الله، إساءة واضحة، مثل قول المعتزلة يجب على الله أن يفعل كذا، أن يفعل الأصلح، يجب على الله. طبعا هم قصدهم الوجوب العقلي، لكن التعبير فيه وحشة، فيه سوء الأدب. نعم، هو قد هم لهم معنى في مصطلح يجب، هم هنا يقصدون اللزوم، لا يقصدون الإجابة الشرعي، لكن العبارة فيها سوء أدب، فيها نوع من قسوة القلوب وهكذا. ومع أن كلامهم عسر، كلام السلف على مقتضى الكتاب والسنة سهل. فهذه المقارنات التنبيه عليها دائما أو كغالبا مهم جدا. وأضرب لكم مثال أكثر ما أضرب، يعني الكتاب يكرره لأنه من أجود ما رأيت احترازا في حق الله عز وجل وإجلاله، وهو التوحيد لابن خزيمة الذي يعني أقام أهل الأهواء بسببه الدنيا ولم يقعدوها إلى اليوم، شجن في حلقهم إلى اليوم، تجد تعظيمه لله، إجلاله، عبارات يعني التي تخرج من قلب والاحتراز من حق الله عز وجل، كل هذا في السطر الواحد تجد عدة عبارات. نعم. وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي وما وصف الرب تعالى من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وفي كتاب الفقه ترون نقف عند هذا، لأن هذا مقطع كلام البلخي طويل شوي. نعم.